أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحديث رقم 916 عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة أو دع. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر، وذكر الحديث. وروى هذا الحديث محمد بن ربيعة ووكيع عن ابن أبي ليلى عن هلال عن حذيفة، فأيهما أصح؟ فقال: ابن أبي ليلى في حديثه مثل هذا كثير، هذا من ابن أبي ليلى، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. وقد تابع يزيد بن عطاء الثوري، وفي روايته عن ابن أبي ليلى عن أخي في روايته عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر، وهو أشبه. وفي رواية أخرى عن حذيفة. طيب، وفي رواية عن أخيه عن أبي ذر، عن عبد الله بن عيسى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر، كما معنا. لكن الإسناد يختلف، نحن ليس عندنا محمد بن عبد الرحمن. طيب، فيعني هو رجح أنه من حديث أبي ذر وليس من حديث حذيفة. حديث أبي ذر، لكن هل سمع عبد الرحمن؟ السماع ما وجدت، يعني أحد صرح به. ما وجدت، وإنما روى عنه فقط. المهم، السماع هذا لم يثبت إلى الآن، لم يثبت. نعم، في كلام الدارقطني عن نفس الحديث، لكن لا يفيد سماع من عدمه. قال: يرويه ابن عيينة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر، وخالفه ابن أبي نجيح فرواه عن مجاهد عن أبي ذر مرسلا، وحديث الأعمش أصح. حديث 892 892 حديث بحر بن نصر الخولاني متنه: إني رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت فيها دانية قطوفها دانية. رواه أبو عوانة عن بحر به، ثم قال: يساوي 1000 حديث. وحكي عن عمر بن أبي رجاء أنه قال: أزعجني إلى مصر هذا الحديث. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن بحر به، ورواه الأجري في الشريعة عن ابن صاعد عن بحر به، ورواه الطبراني في مسند الشاميين. قال: حدثنا معاذ بن المثنى وأحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال: حدثنا خالد بن خداش حا، وحدثنا حامد بن سعدان بن يزيد البزاز وأحمد بن نافع الطحان قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب به. والحاكم قال: أخبرني محمد بن المؤمن قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح به. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا معاذ بن المثنى وأحمد بن القاسم بإسناد الآجري بإسناد الطبراني السابق عن ابن وهب، خالد بن خداش عن ابن وهب به، لكنه مختصر عند أبي نعيم. وأما عيسى بن عاصم الأراوي عن زر بن حبيج فقالوا: عيسى بن عاصم الأسد الكوفي. روى عن زر عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وثقه أبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. إذن هو غريب من حديث ابن وهب، تفرد به ابن وهب. نعم. من يقول أزعجني إلى مصر؟ عمر ابن أبي رجاء لغرابته. أبو عوانة. من يقول يساوي كذا؟ أبو عوانة. يساوي 1000 حديث. لأن لغرابته. نعم، أحسنت. بقي آخر شيء حديث 882 أبو الصهباء قال: كنا عند ابن عباس هذا رواه أحمد في موضعين، قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة من حديث وكيع عن من حديث عفوا شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب وهو أبو الصحباء البكري عن ابن عباس، ورواه في موضعين من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال قال ابن عباس، ورواه في موضع ثالث من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس، وفي موطن سادس من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وفي نعم هذا المسعودي عن مقسم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. يعني رواه الحسن العرني ومقسم ويحيى الجزار وأبو الصحبة. لا يحيى الجزار عن أبو الصحبة على خلاف. إيه لكن في مرة قال قال ابن عباس. صحيح لكن يعني هو الحديث واحد طريق هذه واحدة. والمقسم من روي عن المسعودي؟ طيب الطريق الثالثة الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب عن ابن عباس. هذا نعم إيه. وشعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال قال ابن عباس. إيه هذه طريق واحدة إيه. وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن الورني عن ابن عباس. إيه. والله هذا لعل ثابت الآن بهذه الطرق، لعل الزيادة ثابتة. الحسن العرني وين هذا الطريق؟ كل هذا عند أحمد. أحسنت. كل هذا هو مسند. المسعودي عن الحكم. نعم. عن الحسن المسعودي عن الحكم عن مكسم. عن مقسم. والله شن هذه خطأ ترى. طيب هذا سأخرج هذا. لأن منصوبه وهو عن الحكم عن يحيى بن الجزار. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. خطأ. إيه أحسنت. عن مقسم هذا خطأ، هذه خطأ. هذه خطأ عفوا. أحمد عن أبي عبد الرحمن. نعم المقرئ عبد الله بن يزيد. عن المسعودي. نعم. إلا هذه خطأ. أعد طريق الحسن العرني. سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس. سفيان بن عيينة عن أحمد. أحمد عن سفيان. قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن سلمة. إذن الثوري. والله لعل ثابت بهذين الطريقين، وأما طريق المسعودي فهو خطأ لأنه قد اختلط، ويبدو أن أبو عبد الرحمن روى عنه ببغداد بعد الاختلاط. نعم خلاص أبو عبد الرحمن. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل اقرأ الحديث الأخير. ماذا يقال فيه صحيح أو بهذه الطرق؟ الحديث الأخير أيه؟ ألف وثلاثة فتاتين نباس. أي والله أنا عندي يعني كأنه قوي بالطريقين، طريق يحيى الجزار عن أبي الصحبة عن ابن عباس، وطريق سلمة بن كهيل الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس. أي زيادة الجاريتين ولا شطرها الأول في الصحيحين. أحسن الله إليكم. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بأسانيدك وإلى ابن خزيمة رحمه الله وإياه. قال: جماع أبواب الفريضة في السفر: باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر قبل. لفظه لفظ عام مراده خاص. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. باب ذكر خبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص. أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين. قال المغرب: حدثنا أحمد بن نصر وعبد الله بن صباح العطار قال أحمد أخبرنا، وقال عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح شيئا في كتابه بشرط، وقد يبيح ذلك الشيئا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في كتابه لله عز ذكره، إنما أباح في كتاب قصر الصلاة. إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين، وقد أباح الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم القصر، وإن لم يخافوا أن يفتنهم الكفار، ومع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن هشام قال حدثنا ابن إدريس حا، وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله عن ابن إدريس قال أخبرنا ابن جرج عن ابن أبي عمار حا، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حاوى قرأته على بندار قال أن يحيى حدثهم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت للناس وقصرهم للصلاة، وقد قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد ذهب هذا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث بندار. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيان عدد الصلاة في السفر، إلى أنه عز ذكره بين عددها بالكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه بالكتاب، وولي نبيه تبيانه عن الله بقول وفعل. قال الله: أنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا شعيب عن ابن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال عبد الله: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله بن عمر: أنا كنت مصليا قبلها أو بعدها لا أتممتها. قال أبو بكر: في خبر أنس بن مالك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، دالا على أن للآمن غير الخائف أن من أن يفتنهم الكفار أن يقصر الصلاة. وكذلك خبر حادثة ابن وهب صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أكثر ما كنا، وآمن. وخبر أبي حضرة عن ابن عمر قلت: إن آمنون. قال: كذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن لغير قائم في قصر الصلاة في السفر. في السفر. باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز وجل، إن الله عز وجل يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي وريمة قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها ما لم ينوي مقاما يوجب إتمام الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث حاوى حدثنا بندار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أمرني قتادة قال سمعت موسى يقول: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال بندار قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى قبل المقيم فعليه إتمام الصلاة، لرواية ليث بن أبي سلمة عن طاووس عن ابن عباس الذي حدثنا وهو خرج قال حدثنا حفص بن عياض عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: في المسافر يصلي قبل المقيم، قال: يصلي بصلاته، ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سلمة إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاووس: في المسافر يصلي قبل المقيم، قال: إن شاء سلم في ركعتين وإن شاء ذهب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سليمان التيمي عن طاووس حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين إلا أن يجمعه إمامه فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته. باب إباحة قصر المسافر الصلاة إذا أقام ببلدة أكثر من 15 من غير إجماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة. حدثنا سلمة بن جنادة محمد بن حبيب قريش قال حدثنا أبو معمد قال حدثنا عاصم عن كلمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فأقام 19 يوما يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين 19 يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. قال ابن قريش عن عاصم. باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إجماع السفر مقام أربع أن له قصر الصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث عن ابن سعيد عن يحيى حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن يحيى بن أبي إسحاق حا وحدثناه عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن أبي إسحاق حا وحدثناه صنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا فسألت هل أقام بمكة قال نعم أقام فيها عشرا. هذا حديث الدورقي. وقال أحمد بن عبدة قال كان يصلي إلى ركعتين. وقال أحمد وعمرو بن علي عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولا سألت أنس قال أبو بكر لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمع في شيء من أسفاره على إقامته أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإنه قدمها مسمعا على الحج فقدم مكة صبح رابعة مضى من الحجة. كذلك حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن وفي قال أخبرنا أبو جريج عن عطاء قال جابر بن عبد الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. قال أبو بكر فقدم صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فقام بمكة أربعة أيام خلال الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدوم مكة فقام باقي اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى. كذلك حدثنا أبو موسى قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى. قال أبو بكر قلت فأقام صلى الله عليه وسلم بقية يوم التروية بمنى وليلة عرفة ثم غدا عرفة فسار إلى الموقف بعرفات فجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف ووقف على الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات بها حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق وبعض الثالث من أيام التشريق بمنى فلما زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق رمى الجمار الثلاثة ورجع إلى مكة فصلى الظهر والعصر من آخر أيام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصبة فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى في المرتين وبعرفات. فجعل أنس بن مالك كل هذا إقامة بمكة وليس منه ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج من الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر مكة وتحريمها إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيفها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيف ولا يعضد بها شجر ولا يختلى بها خلاء وفي إجماع أهل الصلاة على أن عرفات خرجت من مكة ما بال ما ثبت أنها ليست من مكة وأن ما كان اسم مكة يقع على جميع الحرم فعرفات خارجة من مكة لأنها خارجة من الحرم ومن بائن من بناء مكة وعمرانها وقد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمن الداخل في الحرم وأحسب خبر عائشة دالا على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر ابن عمر. أما خبر عائشة فإن أبا موسى عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من عملها وخرج من أسفلها دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا حديث لفظ حديث أبي موسى. حدثنا أبو كريم قال حدثنا موسى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عاما بفتح من كذا من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كذا. فأما حديث ابن عمر فإن ابن دار حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي عند البقحاء وخرج من الثانية سبلا. قال أبو بكر فقول ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية العليا دال على أن الثانية ليست من مكة والثانية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من مكة فلو كانت الثانية من مكة وكذا من مكة لما جاز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية ومن كذا. وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة، إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع بناء متصل بعضه ببعض. يقول القائل: خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة، وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وجدت ما أشبه هذه اللفظات كثيرة في الأخبار. فأما عرفت وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق أن يونس بن عبد الأعلى حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى المدينة فطاف به. قال أبو بكر: ثم خرج صلى الله عليه وسلم من ليلة تلك متوجها نحو المدينة. قال كذلك حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة. قال أبو بكر: ولم نسمع أحد من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن، وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى المدينة إلى تلك المدينة. لا نعلم مختلف أن من خرج من مدينة يريد سفر فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة وإن كانت الأرض التي وراء البناء من حد تلك المدينة. وكذلك لا أعلم مختلف أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارج من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض. ولا أعلم مختلف أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وصار إلى منه وليس من المدينة التي هي مدينة مكة، فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة، أن يعني يقال إذا خرج من بنائه هو في البلدة، إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها. في الصحيح وعلى معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا 3 أيام ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن، فلم يكن هناك إجماع على مقام 4 أيام بلياليهن في بلدة واحدة. فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين في من أزمع مقام 4 أنه يتم الصلاة، لأن مخالفين يقولون إن من أزمع مقام 10 أيام في المدينة و4 أيام خارجها من تلك المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في مرتين إلى في مرة واحدة، ويوم الوليلة في موضع ثالث ما بين منى إلى عربات كان لهم قصر الصلاة، ولم يكن هذا عندهم إجماع على مقام 15 على ما زعموا أن من أزمع مقام 15 وجب عليه إتمام الصلاة. باب رخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد بالمسافر السفر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه 100 مرة سمعته من سالف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به سير الجمع بين المغرب والعشاء. حدثنا يعقوب الدورقي وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وجمع بين المغرب والعشاء. وقال يحيى بن حكيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رخصة بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا أبو طفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال قلت ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يفرج أمته. وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثل ذلك. باب رخصة في الجمع بين صلاتين في السفر وكان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث عن أبي الزبير المكي عن أبي طفيل عامر بن واثينة أن معاذ بن جبل أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاتين ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عيلة تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعلم مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرة العين بماء كثير فسق الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال أبو بكر في الخبر ما بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل في سفر غير سائر وقت جمعه من الصلاتين، لأن قوله أخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا يبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيهما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. وخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به سيء جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر، لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين وهو نازل في المنزل غير سائر فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جائز لهم جمع بينهما وإن كان نازلا إن لم يجد به السير كما فعله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل ابن عمر إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا آثرا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا مخبرا عن نفسه. باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء. حدثنا يونس بن عبد الله عن الصدفي قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مثل حديث علي بن حسين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا محمد بن علاء بن قريب بن عبد الله بن سعيد بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع قال كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحب بن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به سير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها، قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل، قال فنزل فصلاها. قال أبو بكر في هذا الخبر وخبر من شهاب على أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا عالم. قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر والعصر أن يصلي الظهر في وقت في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق، وكل صلاة في حضر وسفر عندهم جائز أن تصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين، جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها وإن شاء في أول وقتها. باب رخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه 87 جميعا، قلت لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يخرج امته، قال وهو مقيم من غير سفر ولا خوف. حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان بن مثله قال في غير خوف ولا سفر، وقال سعيد فقلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يخرج احد من امته. وهكذا قال حدثنا به عبد الجبار مرة حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وابن أن مالك حدثنا عن أبي الزبير المكي عن جابر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر في غير المطر غير جائز، فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بين الصلاتين في المطر جائز، فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه، إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه. فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وساهم وخلاف قول أهل الصلاة جميعا، ولو ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم عالم صحة هذا الخبر أن يحضر على الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير في غير خوف ولا مطر. فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله. باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأولى على أن الأولى منهما تصلى بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان. قال حدثنا أبو موسى محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن أسامة بن زيد قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء. باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة. قال أبو بكر خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه حبيس الناهي والخندقي عن الصلاة حتى كان هوي من الليل قد خرجته في غير هذا الموضع. وفي الخبر أنه أمر بلالا فأقام الظهر ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء. باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حمزة الضبي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قلت وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار. باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة في غير المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو في غير المسابقة في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو أو مسايفة في غير المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو. نعم مسايفة حتى في النسخة الثانية والله المسايفة أقرب والتحام العدو هي اللي تقارب المسايفة. نعم قل يحتمل المسايفة يحتمل المسايفة. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن محمد بن ثوبان قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلة مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال أبو بكر محمد هو ابن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلى جده. جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث. باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنس بن مالك وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشر بن عبد الله بن محمد الزهري وأحمد بن عبدة قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخرون حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك وهذا حديث عبد الجبار قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة. باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخدرمي ويوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود قال المخدرمي الحفاري وقال يوسف عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تربعا. باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس. حدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جب. وقال محمد بن عيسى قال كانت بي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبليها عند الخوف. قال الله جل وعلا في رجالا أو ركبانا حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك وحدثنا الربيع قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام قد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصف بين الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع وقال أخبرنا مالك بهذا الإسناد سواء وقال قال نافع إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أبي بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان بن لبيح الهذلي وبلغه أنه يجمع له وكان مر نحو عرنة وعرفات قال لإذهب فاقتله. قال قلت يا رسول الله صفني. قال إذا رأيته أخذتك قشعريرة لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا. قال وكان رجلا أزب أشعر قال فطلبت حتى إذا دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر. قال قلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فصليت وأنا أمشي أومي وإيماء نحوه ثم انتهيت إليه فوالله ما عاد أن رأيت اقشعرت وإذا هو في ضعن له أي في نسائه فمشيت معه فقلت فقال من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك قال قلت في نفسي ستعلم قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت الخبر فأعطاني مخصرا يقول عصا فخرجت به من عنده فقال لي أصحابي ما هذا الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت مخصرا قال وما تصنع به ماذا ألا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاك هذا وما تصنع به عد إليه فاسأله قال فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله المخصر أعطيتنيه لماذا قال إنه بيني وبينك يوم القيامة وأقل الناس يومئذ المختصرون قال فعلق في سيفه لا تفارقه فلم تفارقه ما كان حيا فلما حضرت الوفاة أمرنا أن تدفن معه قال فدعلت والله في كفنه حدثنا أحمد بن الأزهر وكنيت وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن ابن عبد الله بن يونس عن أبيه فذكر الحديث بطوله قال أبو وفي قد خرج شعبة وصفات صلاة القوم في آخر كتاب الصلاة باب الناس للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن نهدام العجلي قال حدثنا معتبر عن أحمد قال سمعت معمر وقال محمد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت صلاة إلى غير وقت صلاة ففرق بينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي خبر أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك للصلاة عالم بأنه يخرج من وقت صلاة إلى غير وقت صلاة فجعله مدركا للصلاة كالمدرك ركعة أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وإن كان يخرج من وقت صلاة إلى وقت صلاة حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم وحدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث عن زيد بن أسلم وحدثنا أبو موسى قال حدثنا رهم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم وحدثنا ربيع بن سليمان قرأته على الحسن بن محمد عن الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاو حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدبرقي وقال حدثنا ابن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح حاو حدثنا ابو دار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت سهيل بن ابي صالح حاو حدثنا ابو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا محمد بن عبد الاعلى وابو الاشعث قال حدثنا معتبر عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا زياد بن عبد الله القشيري عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا ابو دار قال حدثنا يحيى بن يعني ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند قال حدثني عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادركها ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها قال ابو بكر ومعنى احدهم سواء وهذا حديث الدراوردي غير ان ابا موسى قال في حديث عن محمد بن جعفر من ادرك ركعتين من صلاة العصر باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى باب النائم عن الصلاة والناس لها لا يستيقظ ولا يدرك إلا بعد ذهاب الوقت حدثنا منذار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن جيد الثقفي قال حدثنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعت أحد عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا أجوف جلدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فلما استيقظ شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابه فقال لا طير أو لا يطير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بما فتوضأ ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان حدثنا محمد بن وشان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت صلاة الغداء. باب النائم عن الصلاة والناس لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رواح عن أبي قتادة قال ذكرت في طنف النوم فقال ناموا حتى إذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رواح فسمعني عمران وأنا أحدث الحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث وإني شاهد الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أنكر من حديثه شيئا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن ثابت أنه سمع عبد الله بن رواح حديث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا للغد لوقتها. باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها ونسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ وعند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن كفارة لها إلا ذلك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا الحجاج وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الحجاج الأحوال الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارة ويصليها إذا ذكرها. وقال ابن عبدة عن قتادة وقال أيضا أن يصليها إذا ذكرها. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نسي صلاة أو نام عنها فكفارة ويصليها إذا ذكرها. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سعيد بهذا الاسناد بمثله. حدثنا سلمى بن جلادة قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد وقتها قبل نهي الله عز وجل عن الربا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أزهجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز وجل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا. وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فغلبتنا أعيننا فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين الفجر ثم أمره فقام وصلى الفجر فقالوا يا رسول الله فرطنا فلا نريدها لوقتها من الغد فقال ينهاكم ربكم عن الربا. باب ذكر الناس للصلاة يذكرها في وفي الصلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير وحدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير وحدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا قبيصة عن شيبان بن عبد الرحمن وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير وحدثنا سلمى بن جنادة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في حديث خالد وكيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وفي حديث معاذ بن هشام قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وفي حديث شيبان قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها فنزل إلى بخان فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. معنى أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع. باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء لكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصلى جماعة وإنما تصلى فرادى. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا القتال وذلك فضل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام يعني الظهر وصلى كما كان يصليها في وقتها ثم قام العصر وصلى كما كان يصليها في وقتها ثم قام المغرب وصلى كما كان يصليها في وقتها. وحدثنا به ابن دار مرة قال حدثنا يحيى وعثمان ويعني بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث وفي الفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى. باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب وعبد المجيد قال حدثنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بلال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلال فأذن فتوضأوا ثم صلوا ركعتين ثم صلوا الغداة. قال أبو بكر في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فأمر بلال فأذن ثم قام فصلى بنا. باب الناس لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة. وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن يعني بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم قيمت الصلاة وصلى الغداء. قال أبو بكر في خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين ثم صلى الفجر، وكذلك في خبر الحسن بن مروان بن حصين. باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها، والدليل على أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وفي قوله وأقيموا الصلاة على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه عنه، فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي يعني عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إن كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة جزلة وبما ذاك؟ قال بكثرة اللعن وكفر كنا العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. قالت امرأة ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل ونقصان دين كنا. الحيضة تمكث إحدى كنا الثلاثة والأربع لا تصلي. باب ذكرنا في إيجاب قضاء الصلاة عن الحيض بعد طهرها من حيضها. حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحيض للصلاة؟ فقالت حرورية أنت قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء. قالت وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا عليها. حدثنا علي بن حجر وعبد الجبار بن العلاء وابن عبد الحكم وهذا حديث علي قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمي عبد الملك بن الربيع عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإجابة. حدثنا يونس بن عبد العال ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، وأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين ترجم هذه؟ قال لا. قال وما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت. فخلى عنها. جماع أبواب الصلاة على البسط. باب الصلاة على الحصير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. باب الصلاة على البساط إذا كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة حا وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا زمعة عن سلمة بن وهرام ابن وهرام عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، وقال نصر في حديثه صلى ابن عباس على بساط وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط. قال أبو بكر في القلب من زمعة. باب الصلاة على الفراء المدموغة. حدثنا أبو دار وبشر بن آدم قال حدثنا أبو زبيري أبو أحمد الزبيري قال حدثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المدموغة. قال أبو بكر أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حا وحدثنا ابو الدار قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة كلهم عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن. وقال يوسف يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده وانا نائمة الى جنبه فاذا سجد اصاب ثوبه ثوبي وانا حائض. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجلين كي لا يؤذي بهما غيره. وحدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبسن عليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا ابو مسلمه حا وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل على ابي مسلمه وحدثنا يعقوب ايضا قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد وهو ابو مسلمه حا وحدثنا ابو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال قلت لانس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه؟ قال نعم. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة وقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس. حدثنا يونس بن عبد العال بخبر غريب غريب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة. وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخزمي قال أخبرنا معاذ بن منصور قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر. هكذا حدثنا به المخزمي مرفوعا. فإن كان حفظ في هذا الإسناد رفعه هذا خبر غريب. كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب. باب وضع المصلين عليه عن يساره إذا خلعه وإذا لم يكن عن يساره مصلي فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأت على بندان وهذا حديث الدورقي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا عليه عن يساره. أخبرنا أبو حدثنا أبو دار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع عليه فوضعهما عن يساره. باب ذكر الزجر عن وضع المصلين عليه عن يساره إذا كان عن يساره المصلي يكون على نعل من المصلي عن يساره. حدثنا مدار قال حدثني عثمان بن عمر حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وقال الدورقي ولا يضعن عليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين. باب المصلي يصلي في نعله وقد أصابهما قدر لا يعلم به. والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته. إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن يحيى أيضا قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعاله فلما صلب قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا حديث يزيد بن هارون. وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدر أو أذى. باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خجل إليه أنه قد أحدث بهما. ودليل على أن يقين طهارة لا يزول إلى بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي الحدث. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد شيئا وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر. حدثنا حفص بن عمرو الرباني قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف. جماع أبواب السهو في الصلاة. باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر. باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى. قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار أن الشك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك أن يسجد سجدتي السهو. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشر قال سعيد حدثنا وقال علي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري حا وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب حا وحدثنا أبو الدار قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس. وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي خبر عياض عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي خبر عبد الله بن جعفر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. خرجت هذه الأخبار بأسانيدها في الكتاب الكبير في الكتاب الكبير. وهذه اللفظة مختصرة غير متقصة. باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاة والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر. حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. فإن استيقنت تمام سجد سجدتين. فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان. أنف الشيطان. باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجد من شاك في صلاته إذا بنى على اليقين فسجدهما قبل السلام إلى بعد السلام. ضد قول من زعم أن السجدتين يسوي في جميع الأحوال تكونان بعد السلام. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن علي المليكي قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا من الناجيشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا زيد بن أسلم وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام وهو بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه وهو هذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثة أم أربعة فليتم مما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس. فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغم للشيطان. وإن كان أتم صلاته فركعته والسجدتان له نافلة. حدثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال: فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام. وقال أبو موسى الدورقي ويونس: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصلي ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام. ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع. قال أبو بكر: لنا في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه وأخرج زكاته وأوصلها إلى أهل سمان صدقة أو إن كان ماله سالما فهي زكاته، وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سمان صدقة كان جائزا عنه بالصدقة المفروضة في ماله الغائب. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنتين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثة فهذه الركعة رابعة هي التي هي فرض عليه، وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة. باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي حاء وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد وهو بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين. قال محمد بن يحيى: وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا. قال أبو بكر عمر بن محمد هو بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم وواقد وهو أكبر. قال: سمعت أحمد بن سعيد الجارمي يقول: عاصم وعمر وزيد وواقد وأبو بكر وفرقد هؤلاء كلهم إخوة، وعاصم هو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال أبو بكر: قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره. والذي حدثناه قال: حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان قال: أخبرنا عاصم العمري عن حبيب أبي ثابت قال: بين الحجاج يخطب وابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال الحجاج بن الزبير: نكس كتاب الله، نكس الله قلبه. قال: وابن عمر مستقبله. فقال ابن عمر: إن ذاك ليس بيدك ولا بيده. قال: فسكت الحجاج، ثم قال: إن الله قد علمنا وكل مسلم، وإياك أيها الشيخ أن تعقل. فجعل ابن عمر يضحك، فحكاه عن عاصم عن حبيب. قال: ثم وثب فأجلسه ابنه، فقال: دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له كذبت. باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحر إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى من قلبه إليه أميل. حدثنا يوسف بن موسى وزياد بن أيوب قال: حدثنا جرير عن منصور حا، وحدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور حا، وحدثنا أبو موسى ويعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد قال: حدثنا منصور حا، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن منصور حا، وحدثنا أبو موسى أيضا قال: حدثنا أبو داود أيضا نحوه عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص منها، ثم أقبل علينا بوجهه، فقلنا: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله واستقبل قبلة وسجد سجدتين، ثم صرف إلينا فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكني بشر أنساك ما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإنكم أشك في صلاة فلينظر أخرى. أحرى ذلك للصواب فليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين. هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن قال: أبو موسى قال ابن مهدين، فسألت سفيان عنه فقال: قد سمعته من منصور ولا أحفظه، ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه التحري. وقال: فأيكم سهى في صلاته فلم يدري كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو. قال أبو بكر: في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام، وهكذا أقول. وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على قبر أبي سعيد الخدري، ولا يجوز على أصله، ولا يجوز على أصله دفع أحد الخبرين للآخر، بل يجب استعمال كل خبر في موضعه. والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه. باب ذكر القيام من ركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما وإيجاب سجدتي السهو على فاعله. أخبرنا حدثنا عبد الجبار بن علي قال: حدثنا سفيان قال: حفظته من الزهري قال: أخبرني الأعرج عن ابن بحينة حا، وحدثنا المخزومي قال: حدثنا سفيان حا، وحدثنا علي بن قشرب قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري ويحيى بن سعيد حا، وحدثنا عبد الجبار قال: حدثنا سفيان قال: سمعت يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة، وهذا حديث عبد الجبار حديث الزهري. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر، فلما كان في الثانية ولم يجلس، فلما كان في الثانية قام ولم يجلس، فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمي قال: حد أخبرني ابن أبي حازم عن الضحاك وهو ابن عثمان عن الأعرج عن أبي محيمة أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات فقام من اثنتين فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته، ولم يبق إلا التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح أنه ناسل الجلوس أن عليه مضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس وعليه سجدة السهو قبل السلام. حدثنا فضل يعقوب الجزري قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد حا، وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن محينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وقال يحيى بن حكيم في حديثه فسبحنا به، فلما اعتدل مضى ولم يرجع. قال الفضل: فسبحوا به فمضى ولم يرجع. حدثنا أحمد بن منير وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن قيس عن سعد بن أبي وقاص أنه نهض في ركعتين فسبحوا بهما ثم سجد سجدتي استهوا حين صلت ثم قال أكنتم تروني أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا لفظ حديث بن منير. وقال أبو بكر لا أظن أبا معمر إلا وهم في لفظ هذا الإسناد. باب الأمر بسجدتي استهوا إذا نسي المصلي شيئا من صلاته. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا رب قال حدثنا أبو جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. هكذا قال أبو موسى عن عقبة بن محمد بن الحارث. قال أبو بكر وهذا الشيخ يختلف وأصحاب بن جريج في اسمه. قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن عتبة بن محمد وهذا الصحيح علمي. باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل التسليم في ركعتين ساهيا والدليل على أن سلم ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا يفسد الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وبشر بن خالد العسكري وهذا حديث محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسأل فسلم في الركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقام فصلى ثم سجد سجدتين. قال أبو بكر هذا خبر ما روي هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا يعني بشر بن خالد. باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهية والدليل على والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام إلى قبل. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا ابن عمر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا أبو دار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمر عن محمد قال قال أبو هريرة حاول حدثنا أبو دار قال حدثنا حسين بن يعلي بن الحسن قال حدثنا ابن عمر حاول حدثنا أبو دار قال حدثنا ابن أبي عدي قال قال أبان ابن عمر عن محمد عن أبي هريرة حاول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة حاول حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سلمة وهو ابن عطامة عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي صلى ركعتين ثم سلم فأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه قول فكان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فجاء فصلى كما فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال فكان ربما قالوا له ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هذا حديث صنعاني. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة بن دعامة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه سجد سجدتي سهو يوم جاءه ذو اليدين بعد التسليم. قال أبو بكر خبر ابن سيرين عن أبي هريرة دال على إقبال وزعم أن هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة ومن فهم العلم وتدبر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله. في خبر ابن سيرين عن ابي هريره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مالك بن انس عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثنا عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد قال سمعت ابا هريره يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال أبو بكر وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فذكر القصة. حدثنا أبو محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد قال أبو بكر فأبو هريرة يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه القصة، فكيف تكون قصة اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة؟ وابن مسعود يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة، ورجوع ابن مسعود من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر، إذ ابن مسعود قد كان شهد بدرا وادعى أنه قتل أبا جهل ابن هشام ابن هشام يومئذ. قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد، وأبو هريرة إنما قدم المدينة بعد بدر بسنين، قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استقبل المدينة سبعة بن عرفوطة الغفاري. أخبرنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استقبل على المدينة سباع بن عرفوطة. قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الموضع، وقد خرجت قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في كتاب الجهاد. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا هريرة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات. حدثناه مندام قال حدثنا يحيى بن شريك عن اسماعيل بن ابي خالد وابو هريره انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وبعده وهو يخبر انه شهد هذه الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يزعم ان خبر ابن مسعود ناسخ لقصه ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله لعلم استحاله هذه الدعوه، اذ محال ان يكون المتاخر منسوخا والمتقدم ناسخا إذ محال أن يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا. وقصة لليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة لسنين، فكيف يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا على أن قصة لليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة بسبيل، وليس هذا من ذاك الجنس، إذ الكلام في الصلاة على العبد من المصلي مباح والمصلي عالم ومستيقن أنه في الصلاة، فنسخ ذلك وزجروا أن يتعمدوا الكلام في الصلاة على ما كان قد أبيح لهم قبل، لا أنه كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة ساهين ناسين لا يعلمون أنه في الصلاة، فنسخ ذلك. وهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدنى شيء من العلم أن يقول زجر الله المرأة إذا لم يعلم أنه في الصلاة أن يتكلم، أو يقول نهى الله المرأة أن يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الله قد زجر من كلامه في الصلاة؟ وإنما يجب على المرء أن لا يتكلم في الصلاة بعد علمه أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح. ومعاوية بن الحكم السلمي لما تكلم وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محظور، فقال في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شمت العابس ورمه قوم بأبصاره وتكل أمي ما لكم تنظرون إلي، فلما تكلم في الصلاة بهذا الكلام وهو لا يعلم أن هذا الكلام محظور في الصلاة، علمه صلى الله عليه وسلم أن كلام الناس في الصلاة محظور غير جائز، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما تكلم على أنه في غير الصلاة وعلى أنه قد أدى فرض صلاة بكماله، وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض، إذ جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعة كما كان في الابتداء. لا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة أم نسيت، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينس ولم تقصر، وهو عند نفيه في ذلك الوقت غير مستيقن أنه قد بقي عليه بعض الصلاة، فاستثبت أصحابه وقال لهم أكما يقول ذي اليدين، فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصلاة فقضاهما، فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة. فأما أصحابه الذين أجابوه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مسألته إياهم كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه، وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس الصلاة في نفس فرض الصلاة، إذ الله عز وجل فرق بين نبيه المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة، في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ولا أبي سعيد بن معلى لما دعا كل واحد منهم على الانفراد وهو في صلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة لم تسمع فيما أنزل عليه، أو نحو هذه اللفظة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الوضع، فبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الذي تكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها، وبين من بعدهم فرق في بعض الأحكام. أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين، إذ كل مصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من صلاتين، الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أربعا كل واحد منهما على الانفراد إذا تكلم بعدما قد صلى ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصلاة ولم يكن باليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين عالم ولا مستيقن بأنه قد بقي عليه بعض الصلاة ولا كان عالما أن الكلام محظور عليه إذ كان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصلاة قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء. وقوله في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم دال على هذا، لا تسمعوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة أم نسيت، وقد بينت العلة التي لها. تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم أنس ولم تقصر وأعلمت أن الواجب المفترض عليه أن كان أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في الصلاة، وهذا الفرض اليوم ساقط غير جائز للمسلم أن يجيب أحدا وهو في الصلاة بنطق. فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال للمصلي قد سلم من ركعتين قصرت الصلاة أم نسيه فواجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا كان عالما أن فرض تلك الصلاة أربع من ركعتين. وكذلك يجب على كل من تكلم وهو مسافر بأنه لم يؤدي فرض تلك الصلاة بكلامه فتكلم قبل أن يسلم إلى في ركعتين أو بعدما سلم في ركعتين. وكذاك يجب على كل من أجاب إنسانا وهو في الصلاة إعادة تلك الصلاة، إذ الله عز وجل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصلاة أحدا في الصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي فصل الله بها. وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها، فهذه الاحتجاج بعض من اعترض على أصحابنا في هذه المسألة، وأبين قبح ما احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من الفحال وما يشبه الهذيان إن وفقنا الله. باب ذكر خبر روي في قصة اليدين. أدرج لفظه الزهري في مثل الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعتين فقال له بالشمالين من خزاعة حنيف لبني زورة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل لم يكن. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدقة اليدين؟ قالوا نعم. فأتم ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتي سوى حين يقله الناس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بهذه القصة ولم يذكر أبا هريرة، وانتهى حديثه عند قوله فأتم ما بقي من صلاته. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو ابن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسى ولم تقصر أو تقصر. قال ذو الشمالين قد كان بعض ذاك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما نرى والله أعلم من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر. قال محمد بن يحيى في حديث أبي صالح غير أنه لم يذكر كلام الزهري في آخر الحديث. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال سألت الزهري عن رجل سأل في صلاته فتكلم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال ثم ذكر نحو حديث في قصة ذي اليدين. حدثنا محمد قال حدثنا أبو صالح عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي حثمة وابن أبي حثمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم ذي اليدين. سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره أسانيد هذه الأخبار وقال بين ظهراني هذه الأسانيد. وحدثنا محمد قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة حدثنا محمد قال وفيما قرأت عن عبد الله بن نافع وحدثني مطلق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة قال بلغني وحدثنا محمد أيضا قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليم بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر حدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في صلاته وحدثنا محمد قال حدثنا مطالب وقرأته على ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك حدثنا محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن قال قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله سمعت محمد بن يحيى يقول وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخارج في النفس منه أن يكون مسندا لرواية مالك وشعيب وصالح بن كيسان وقد عرضه بعضهم فذكر في حديث أبي هريرة والله أعلم قال أبو بكر فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزعي في آخر الخبر ولم يسجد سجدتي سهو حين ينقله الناس إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة لا ترى محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس ولا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو ولا أحد ممن ذكرت حديثهم فلا أبي صالح عن ذيك عن هشام بينهم سبب الخبر وأوهام الخطأ في روايته فذكر آخر الكلام الذي هو من قول الزهري مجردا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين ولم يحفظ القصة بتمامها والليث في خبر عن يونس قد ذكر القصة بتمامه وأعلم أن الزهري إنما قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إنه لم يحدثه أحد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يومئذ لا أنهم حدثوا أن أباه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم من أخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سهو يوم ذي اليدين قال أبو بكر قد أمنيت خبر شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار محمد بن سيرين عن أبي هريرة وخبر داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو قال أبو بكر قرأت طرق هذه الأخبار وألقاها في كتاب كبير باب ذكر التسليم من ركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا المخالفون من العراقيين يتابعون على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة والبناء عليها على ما قد صلى قبل السلام أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة حدثنا ابن دار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهى فسلم في ركعتين فانصرف وقال له رجل يا رسول الله إنك سهوت فسلمت في ركعتين فأمر بلال أن تأخر فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قال يا رسول الله إنك سهوت فقيل لي تعرفه قلت لا إلا أن أراه فمر بي رجل فقلت هو هذا قالوا هذا طلحة بن عبيد الله هذا حديث بندار قال أبو بكر هذه القصة غير قصة في اليدين لأن المعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافق في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذو اليدين والسهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر وهذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر وقصة عمران بن حسين قصة الخباق قصة ثالثة، لأن التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة، وفي قصة ذي اليدين من الركعتين، وفي خبر عمران دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ثم خرج من حجرته، وفي خبر أبي هريرة قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد. فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص. سهى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسلم من الركعتين، وسهى مرة أخرى فسلم في ثلاث ركعات، وسهى مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المغرب، فتكلم في المرات الثلاث ثم أتم صلاته. باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إقبال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاة أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث وقال حدثنا حماد يعني بن زيد عن خالد الحاء، وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم قال حدثنا خالد الحاء، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا ابن عمرية قال أخبرنا خالد بن الحذاء حاء، وحدثنا الصنعاني ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد بن الحذاء حاء، وحدثنا أبو دار قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا أبي خالد الحذاء على ابن قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أخرج بعض من يجر إزارة فسأل فأخبره فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدة ثم سلم. هذا لفظ حديث مندر قال الآخرون ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتين سوى إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتين سوى، وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعمه. وهذا القول رأي منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله جل وعلا باتباعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم ينس مقدار التشهد، فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا، وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها. فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بسنة تخالفها ولا برواية صحيحة ولا واهية، وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد بن أشيد قال حدثنا ابن نمير عن أعمش اللهم أنها قمت عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، قلنا صليت منها كذا وكذا، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. حدثنا مدار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم حا وحدثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم حا وحدثنا مدار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم حا وحدثنا أحمد بن المقدام الأجلي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقال له رجل من القوم أزيد بالصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا. قال فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا حديث محمد بن بكر. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شمعين قال أخبرنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، ثم سجد سجدتين. باب ذكر السنة في سجدتين سهوا بعد السلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سهى في صلاته فتكلم بعد السلام أنه لا يسجد سجدتين سهوا، هذا قول وهذا القول خلاف سنة النبي خلاف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سهوا بعد السلام والكلام. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ويوسف بن موسى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو شعيب إبراهيم عن عاصم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سهوا بعد الكلام. قال أبو بكر إن كان أراد المشهور بقوله بعد الكلام قوله لما صلى الظهر خمسا فقال أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ أما هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى كلامي في مصدق اليدين، وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر. لما صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال إنما أنا بشر أسلم أتسول بين هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأعمش في خبر عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله وهو مثل من الشري في خبر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عبد الله ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجد ذي السبب. وأما منصور بن المعتمد والحسن بن عبد الله فإنما ذكر في خبره عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجد ذي السبب، فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم سهيا بعد السلام وهو لا يعلم أنه قد سهى سهوا يجب عليه سجدة السهو، ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه سهيا. باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجده المصلي بعد السلام. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في سجدتي السهو. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر فصلى خمسة، فلما سلم قال قوم يا ابا شيبة قد صليت خمسة؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال فخذت في ناحية القوم وانا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة. قال لي وانت ايضا يا اعور تقول ذلك؟ قلت نعم. فأقبل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما فتل توسوس توسوس القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا فبتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنساك ما تنسون. باب التشهد بعد سجدتين سوى إذا سجد أمره صلي بعد السلام. عندنا محمد بن حوحاء أبو حاتم بن الرازي وهو سعيد بن محمد بن ثواب الحصري والبصري والعباس بن يزيد البحراني قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن الحذاء عن ابن خلاف عن ابن المهنب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في سجدتي السهو وسلم. وهذا له حديث أبي حاتم قال حدثنا به ابن مصر وحدثنا به ابن بغداد مرة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مساء فسجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. فأما محمد بن حفيظ فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مساء في صلاة فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال سعيد بن محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم. قال أبو بكر إنه خرج لفظ غير العباس. باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغمان الشيطان. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى قال عبد الله بن كسلان كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدة السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وتر من صلاة الإمام تجب عليه سجدة السهو وهاتان السجدتان لو يخدم المصلي كانتا سجدتين العمد السهو، لأن المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد بالجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه، فكيف يكون ساهيا من فعل ما عليه الفعل وتعمدا للفعل؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحل أن يكون عليه سجدة سهو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. حدثنا زياد بن مؤمن بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر حديث أبي طولي قال ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى به ركعة وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا ركعة التي أدركنا أو قضينا التي سبقنا. قال مؤمن وقضينا التي سبقتنا أو قضينا التي سبقتنا. وقال مؤمن وقضينا التي سبقتنا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. جمع وابواب ذكر أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. لعل نقف عند هنا ما نقول نشق على الحارث وباقي الإخوان إن شاء الله، فلعل بإذن الله الأسبوع القادم شفينا على أبي عبد الرحمن الله يعطيه العافية ويتأخر يفيدنا في القراءة وفي البحث ونحن نستمع الله يتأخر. فإذا كلف رجل